بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختب الصلاة بالتسليم. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالعبارات السابقة بالجمل السابقة، وهذه الجملة التي بيّنت فيها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول أو للتشهد في الصلاة على القول بعموم هذه الجملة يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذه الصفة هي إحدى الصفات المتعلقة بالجلوس في الصلاة، وفي الصلاة أربع مواضع يجلس فيها المصلي: الموضع الأول الجلسة بين السجدتين، والموضع الثاني عند قيامه إلى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة من الصلاة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة، والموضع الثالث هذا الموضع وهو جلوس للتشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأوسط، وبعضهم يعبر بالجلوس بين الركعتين، والموضع الرابع والأخير هو الجلوس للتشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، فهذه أربع مواضع للجلوس في الصلاة. فأما الموضع الأول وهو الجلوس بين السجدتين، والموضع الثاني وهو الجلسة جلسة الاستراحة، فقد تقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك، والسنة في الجلسة بين السجدتين كما تقدم أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وحكي اتفاق العلماء على أنه على جواز فعل ذلك، وأنه من السنة، وإن كان المالكية رحمهم الله يستحبون أو يقولون إن الأفضل هو التورك في الجلوس مطلقا، ومن أهل العلم من أخرج هذه الصورة من الخلاف فجعلها للافتراش وحكى الاتفاق عليها عند الجميع. أما بالنسبة للجلوس في التشهد الأول والتشهد الأوسط، فهذه الصفة التي وردت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا فهي الصفة التي تسمى بالافتراش، وهي أن يجعل رجله اليسرى فراشا لأليتيه ومقعدتيه، فيجعل مقعدته على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وإذا نصب رجله اليمنى فإنه يجعل أطراف الأصابع مستقبلة للقبلة، لأن هذا هو الأكمل والأفضل، وقد ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه عموم أمر الله عز وجل باستقبال القبلة أثناء الصلاة، فيستوي في ذلك الأطراف والكل والجرم، جرم الجسم كما تقدم معنا في الاستقبال. فهذا الافتراش ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي ذكره المصنف، وهو من أفراد مسلم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن دقيق رحمه الله وغيره. وكذلك دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صحيح البخاري أنه بين ذلك لابنه عبد الله رحمه الله، وجاء بلفظ إن من السنة إذا جلس، بين له أنه إذا جلس في الصلاة فمن السنة أن ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى. وقوله يثني مثل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ويفترش، ومثله كذلك ما ثبت في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة جلس على رجله اليسرى، نصب اليمنى وجلس على رجله اليسرى. فهذه الأحاديث كلها أصل عند العلماء رحمهم الله في اعتبار هذه الجلسة، وهي جلسة الافتراش. وبها قال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شعابيب الرحمات والغفران، يقول إن السنة في الجلوس في الصلاة كله أن يجلس مفترشا، وهذا هو مذهبه، سواء كانت الصلاة صلاة وتر أو كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، فإنه لا يجلس فيها للتشهد إلا مفترشا. وفرق رحمه الله برحمته الواسعة بين أن يكون رجلا وبين أن يكون امرأة، فعند الحنفية رحمهم الله أن المرأة تتورك وتضم بعضها إلى بعض ولا تجلس جلسة الافتراش في الصلاة. هذا بالنسبة للنوع الأول من الجلوس في الصلاة. أما النوع الثاني الذي ورد في جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد فهو التورك، والتورك ثبت به حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة جعل قدم رجله اليسرى بين فخذه وساقه ثم افترش رجله اليمنى. فهذه إحدى الصفات في التورك، وهي أن يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق بالنسبة للرجل اليمنى ثم يفرش رجله اليسرى. قوله ثم يفرش رجله اليمنى، غلط بعض العلماء هذه اللفظة، الراوي في هذه اللفظة، وقال إنه ليس هناك افتراش للرجل اليمنى، ومنهم من قال إنها صحيحة ولكن تؤول بأن المراد بها أن يجعل ظاهر رجله اليمنى إلى الأرض، لا أنه ينصبها، فكأنه فرشها تجوزا لا أنه ينصبها. وهذه هي إحدى الصور للرجل اليمنى في التورك، لأن التورك له صفتان: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى والصفة الثانية أن يجعل ظهرها على الأرض. وأما الافتراش فهو أن يحرفها، ويقول به بعض العلماء على ظاهر هذه الرواية في صحيح مسلم، فهو ثابت في صحيح مسلم. ثم هناك صفة ثانية للتورك، وهي أن يجعل قدمه اليسرى تحت ساق قدمه اليمنى، وهي الصفة المعروفة، ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى، فهذه الصفة الثانية. وهناك صفة ثالثة أن يجمع القدمين في المؤخر، فهي مثل الصفة المتقدمة، إلا أن الصفة المتقدمة تكون قدم اليسرى فيها متقدمة، ثم القول الثالث تكون القدم قريبة من القدم اليمنى، وهذا كله يعتبر عند العلماء من التورك. فهذا التورك اختاره الإمام مالك رحمه الله، وقال به بعض فقهاء المدينة السبعة كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمة الله على الجميع. وعندهم أن التورك هو الأفضل في جميع جلوس الصلاة، سواء كانت وترا أو كان الجلوس لثنائية فيها تسليم، أو كان بين لثنائية للجلسة الأولى أو التشهد الأول، أو كان في الجلوس الأخير من الثلاثية والرباعية، فيرون أنه يتورك في الصلاة كلها، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم. القول الثالث يقول نجمع بين الأحاديث، فنجعل التورك لكل تشهد بعده سلام، سواء كان في الثنائية أو كان في الرباعية، وهذا القول جمع بين هذه الأحاديث، فقال أحاديث الافتراش محمولة على تشهد ليس بعده سلام، وهو التشهد الأول، وأما بالنسبة لأحاديث التورك فإنها محمولة على الجلوس الذي بعده سلام، سواء كان في الثنائية أو كان في الرباعية. وقالوا إن هذا من جهة المعنى والنظر قوي، لأنه إذا كان يريد أن يسلم فإنه يطيل في التشهد، لأنه سيقرأ التحيات ثم يدعو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وإذا دعا ربما أطال، فشرع له التورك رفقا به، فيكون التورك مشروعا في كل جلوس بعده سلام. وأما إذا كان جلوسه ليس جلوسا كالجلوس في التشهد الأوسط، وهو الجلوس الذي ليس بعده سلام، فإنهم يقولون يفترش، لأن الافتراش أرفق في حقه، لأنه سيقوم، وجلسة الافتراش أكثر عونا على القيام من جلسة التورك، فقووا الأثر من جهة النظر وجمعوا بين الأحاديث من هذا الوجه. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو القول الرابع، إلى أن السنة والأفضل والأكمل أن يجلس للافتراش في كل جلوس في الثنائية حتى ولو كان مسلما، فإذا صلى الفجر افترش، وإذا صلى الوتر افترش، فجعلوا الافتراش فيما دون الثلاثية والرباعية فيما فيه سلام، وجعلوه في كل تشهد لا سلام فيه، كأن يتشهد التشهد الأول. وأما التورك فهو خاص عندهم بالثلاثية والرباعية، وهو قول إسحاق بن راهويه ومذهب الحنابلة في المشهور في أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذا القول احتج بما روى الإمام البخاري في صحيحه، بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، أنه جلس مع طائفة ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو هريرة وأبو أسيد الساعدي، وكذلك أيضا قيل أبو قتادة، ورد هذا القول وضعفه بعض العلماء رحمهم الله، لكنهم 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا جلس، أي الجلسة الأولى وهي التي تكون في وسط الصلاة في التشهد الأول، افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، أي جلس جلسة الافتراش، فإذا جلس في الجلسة الأخيرة نصب رجله اليمنى ثم أدخل رجله اليسرى وقعد على مقعدته على الأرض، أي تورك عليه الصلاة والسلام. ففرق أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه بحضور هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وبين جلوسه في التشهد الثاني. وجاء في بعض الأحاديث وصححها غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتورك إذا صلى الثنائية أو أقل من الثلاثية والرباعية. وبهذا قال أصحاب هذا القول إن هذه السنة بينت أن التورك خاص بالثلاثية والرباعية، وأن الوتر والثنائية إنما يجلس فيهما مفترشا. وهذا القول هو أرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله، لأنه أقرب إلى السنة، خاصة وأن أبا حميد رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك بمحضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتورك إذا كان في التشهد الأخير، وهو لفظه في الرواية في الصحيح، وبهذا يكون هذا القول أقوى. وأما قولهم إنه يجمع، فنقول إن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تشهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال إذا كانت ثنائية، لأنه كان يصلي في بيته رضي الله عنها وأرضاها السنن ونحوها. وأما صلاته بالليل 4 فكانت تنام بين يديه معترضة كالجنازة، قد يخفى عليها ما يكون من هيئة جلوسه بالنسبة لنصب اليمنى وتوركه في الرباعية. فعليه فإننا نقول إن هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، لا يعارض حديث أبي حميد، خاصة وأن حديث أبي حميد اشتمل على زيادة، وحينئذ يبقى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على الأصل، أن الأغلب في الصلاة وهي أغلب صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الثنائية، وهي التي تطلع عليها عليه الصلاة والسلام. أما صلاته للرباعية والثلاثية فكانت عند أصحابه بالمسجد صلوات الله وسلامه عليه، وأبو حميد شهد ذلك وفصله وبينه بمحضر الصحابة، فهذا كله يرجح اختيار القول الذي يقول بأنه يفترش في الثنائية ولو كان مسلما كالفجر والسنن الرواتب ونحوها، وأنه لا يتورك في الثنائية ويقتصر التورك على الثلاثية والرباعية. إذا ثبت هذا فإن الخلاف بين العلماء في الأفضل، وأما لو أن إنسانا صلى متوركا أو صلى مفترشا فصلاته صحيحة عند جميع العلماء رحمهم الله، لأنها هيئة من هيئات الصلاة التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب المسلم على أخيه المسلم إذا تورك في صلاته، ولا يعيب عليه إذا افترش، ولا يعيب عليه إذا فصل بالتفصيل الذي ذكرناه، لأن الكل له سنة ودليل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح معتبر. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فهي: هل الرجال والنساء في هذا الحكم سواء أم يختلف الحكم بالنسبة للرجال والنساء؟ ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الحكم عام في الرجال والنساء، وأن هذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المرأة كالرجل سواء بسواء إلا إذا دل الدليل على التفريق. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إنما هن شقائق الرجال، فدل على أن النساء يجلسن جلسة الرجال التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه، ومن فرق فإنه مطالب بالدليل على التفريق. ولا يحفظ حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن يتربعن في الصلاة، أن يجلسن جلسة المتربع، ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بضم الرجلين إذا جلسن في الصلاة، وأن تكون المرأة قد لمت جسمها على بعضها. وهذا كله ذكره العلماء ومال إليه أهل العلم رحمهم الله التفاتا إلى أصل من أصول الشريعة، وهو طلب الستر في المرأة. لكن الذي يظهر من عمومات النصوص أن المرأة كالرجل سواء بسواء، ولذلك لما ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة، لمسألة الجلوس في الصلاة، ذكر الأثر عن أم الدرداء الصغرى وهي التابعية وليست أم الدرداء الكبرى الصحابية، أنها وكانت فقيها. قيل إن هذا من كلام مكحول، وقيل إنه من كلام الإمام البخاري واختاره بعض الشراح، ورجح الإمام الحافظ ابن حجر الأول وأثبته بالرواية، أنها قالت: إن المرأة كالرجل، أي في جلوس الصلاة، وأنه لا يفرق بين الرجال والنساء في جلوس الصلاة. وهذا القول هو الأقوى. وهناك حديث أخرجه ابن عدي في الكامل، وهو حديث ضعيف يأمر بانضمام المرأة إذا صلت، وأنها لا تتجافى إذا سجدت، تجافي في حال سجودها، ولكنه متكلم في سنده. وإذا انفرد ابن عدي بالرواية فإن روايته ضعيفة عند العلماء في الغالب بالاستقراء والتتبع، وما نميل عد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول وزدي التاريخ للحاكم ولتجتهدي. فما نميل عد لابن عدي في الكامل ضعفاء، وعق العقيلي في كتابه الضعفاء. فإذا انفردت هذه الكتب بالرواية فإن الغالب ضعفها بالاستقراء والتتبع. فالمقصود أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يبين أن المرأة تخالف الرجل في جلوس الصلاة. المسألة الثالثة: إذا كان هذا هو جلوس الصلاة، فلو أن الشخص كان مريضاً ولم يستطع القيام وصلى جالسا، فهل يصلي جالسا مفترشا أو متوركا أو متربعا؟ الجواب أن المريض إذا صلى جالسا فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن لا يمكنه، أن لا يتمكن من أن يصلي إلا على هيئة خاصة، بمعنى أن يلزمه الطبيب بأن يكون على وضع معين حال جلوسه، أو يكون هو لا يستطيع أن يجلس إلا هذه الجلسة، فحينئذ كل العلماء متفقون على أنه يصلي على هذه الجلسة التي يستطيعها. ولو كانت خلاف الأفضل في اعتقاده. فمثلا لو كان لا يرى التورك ولكنه إذا صلى وهو مريض متوركا كان أرفق به وأمكن له في صلاته قلنا له صل متوركا. وهكذا بقية الهيئات. والدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده من البواسير وأنه لا يستطيع أحيانا القيام في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال له إن لم تستطع فجالسا، ولم يأمره بهيئة معينة في الجلوس، فدل على أنه ينظر إلى الأرفق به. فالمريض إذا كان أرفق به أن يكون على هيئة معينة فإننا نقول له صل عليها. أما إذا كان يمكنه أن يصلي جالسا بجميع الهيئات وسألك أيها أفضل، فقال بعض العلماء رحمهم الله الأفضل أن يصلي مفترشا، لأنها هي هيئة الصلاة في الغالب. وقال بعضهم إن الأفضل أن يصلي متربعا، وفيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهو حديث النسائي وضعفه غير واحد من العلماء ومال بعض المتأخرين إلى صحة إسناده. فهذا الحديث حديث المتربع يقولون إنه يدل على أن الأفضل إذا صلى المريض جالسا وأمكنه أن يصلي على الهيئات المختلفة كلها أن الأفضل في حقه أن يصلي متربعا. وأيا ما كان فالأمر واسع والحمد لله، وكل هذه الآيات لو جلس عليها وصلى عليها فصلاته صحيحة معتبرة، ولكن كما ذكرنا الخلاف فقط في الأفضل. فلو صلى متربعا على القول بصحة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهو أفضل وأكمل. وفي هذا الحديث بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مفترشا إذا جلس للتشهد. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الجلسة الأولى والثانية. والسؤال ما هي الحكمة في أن يفرق بين الجلوس الأول والجلوس الثاني في التشهد؟ وأجاب بعض العلماء والأئمة رحمهم الله بأن في ذلك حكما، منها أنه يتمكن من الصلاة ولا يدخل عليه الشيطان بالوسوسة، فإذا جلس للتشهد الأول فإنه يجلس مفترشا، فإذا جاءه الشيطان وقال إنك في آخر الصلاة تذكر بجلوسه أنه في التشهد الأول. والعكس فلو كان في آخر الصلاة ولبس عليه الشيطان تذكر أنه في آخر الصلاة لأنه على هيئة التورك. وهذا ما يسمى بدلالة الظاهر، فدلالة الظاهر معتبرة في الشريعة. فإذا كان متوركا وحصل عنده الشك فإنه يبني على أنه في آخر الصلاة رجحانا لأحد طرفي الاحتمال الاحتمالين، لأنه يحتمل أنه في منتصف الصلاة ويحتمل أنه في آخرها. فلما جاءت الهيئة رجحت كونه في آخرها أو رجحت كونه في أولها. أما الحكمة الثانية التي ذكرها العلماء رحمهم الله فهي أن المسبوق إذا دخل وراء الإمام فرآه مفترشا وهو جالس للتشهد لا يدري هل هو التشهد الأول أو الثاني، فإنه إذا رآه مفترشا علم أنه في التشهد الأول، وحينئذ يقرأ التحيات ولا يزيد عليها. وأما إذا رآه متوركا علم أنه في التشهد الأخير فجلس معه وقرأ التحيات ودعا. فهذه من الحكم التي تستفاد في الفرق بين جلسة الافتراش وجلسة التورك في التشهد الأول والتشهد الأخير. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ديننا أكمل الشرع وأتمه، وهذه الحكم تدل على كمال الشريعة وعلى يسرها، لأنها أعانت المصلي على صلاته وقطعت السبيل على الشيطان أن يوسوس ويلبس عليه في أمور عبادته. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان اختلف في تفسيرها، فقال بعض العلماء إن المراد بها الإقعاء المذموم، وهذا مذهب أكثر الأئمة رحمهم الله، وإن كانوا قد اختلفوا ما هي صفة الإقعاء المذموم. وقال بعض العلماء عقبة الشيطان المراد بها ألا يغسل عقبه في الوضوء، وهذا ضعيف، والأول هو الأرجح، أن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان إنما هو النهي عن جلسة الإقعاء، ولذلك ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد جلسة الافتراش، لكي تبين أن الصلاة فيها جلوس مشروع وفيها جلوس ممنوع، والمسلم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما شرع وترك ما منع عن ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقعاء ينقسم إلى قسمين، إقعاء مشروع وإقعاء ممنوع. أما الإقعاء الممنوع فالمراد به، اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، فقال طائفة من العلماء إن الإقعاء الذي لا يجوز فعله في الصلاة هو أن يضع أليته على الأرض وينصب ساقيه ثم يضع يديه معتمدا عليهما، وهي جلسة الكلب، إقعاء الكلب، ولذلك ينسب إلى الكلب لأنها هيئته في الجلوس. فهذا الإقعاء هو المذموم، أن ينصب الساقين ويرفعهما ثم يجعل أليتيه على الأرض ويجعل يديه من وراء ظهره معتمدا عليهما، فهذا هو الإقعاء المذموم باتفاق العلماء من حيث الأصل. وقال بعض العلماء إن الإقعاء المذموم هو أن ينصب القدمين فيجعل القدمين منتصبتين اليمنى واليسرى، ثم يفضي بمقعدته وأليته إلى الأرض فتصبح القدمان منتصبتان والألية والمقعدة ملتصقة بالأرض، فهذا إقعاء نوع من الإقعاء وهو مكروه، وقيل إنه هو المذموم والمنهي عنه شرعا. وأما بالنسبة للإقعاء الذي أجازته السنة ووردت به السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ينصب الرجلين قدمين ثم يقعد عليهما فحينئذ هذا الإقعاء قيل إنه خاص بما بين السجدتين ولا يكون في جميع جلوس الصلاة، وقيل إنه يكون في جميع جلوس الصلاة، فمن قال إنه من السنة قصره على ما بين السجدتين، وقال إنه صورة من صور الإقعاء المذموم إذا كان في غير هذا الموضع وعليه، فهذه هي صور الإقعاء. أما إقعاء الكلب الذي ذكرناه فهذا لا إشكال في كونه مذموما شرعا ولا إشكال في كونه داخلا في ما يمنع منه، وأقوى الأقوال والعلم عند الله أنه هو المراد بعقبة الشيطان في هذا الحديث، أن يجلس جلسة الكلب فيقعي كإقعائه، فهذا هو المذموم شرعا. وأما إذا فعل الإقعاء الذي وردت به السنة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه لا بأس به ولا حرج. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى إذا صلى المصلي أن يشابه السبع في جلوسه، فإذا سجد افترش ذراعيه افتراش السبع، والمراد بذلك أن يلصق الساعد بالأرض، لأن السباع إذا افترشت وجلست ألصقت الساعدين بالأرض. ولذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد رفع ساعديه عن الأرض وجافا بين عضديه وجنبيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فهذه هي السنة. قال بعض العلماء نهي عن افتراش السبع لأنها صفة مذمومة أن يتشبه بالحيوان، كما نهي عن إقعاء الكلب، وقالوا ويدخل في ذلك تدبيح الحمار، وقد تقدم معنا في الركوع وهو أن يرفع رأسه ويجعل رأسه مرتفعا إذا ركع، فهذا من تدبيح الحمار، وقيل تنكيصه. وأيا ما كان فهي هيئات من هيئات الحيوانات نهي عن مشابهتها في الصلاة. فهذه الهيئات لا يفعلها المصلي ويتقيها المصلي في صلاته، فنهى عن افتراش السبع. وقال بعض العلماء ليس المراد كونه يشابه الحيوان، ولكن المراد أن هذا النوع من الجلوس، فإذا سجد وفعله كان هذا علامة على الرخاوة التي لا تليق بالمسلم، وهي أشبه بحال الكسول والخامل، ولذلك نهي عن هذه الهيئة. والإسلام دين عزيز، دين عزة وكرامة، وجاء في الوسط، فليست بعزة الأشر البطر الذي يتكبر على الناس ويتعالى، وليس في الإسلام خمول الخامل الذي ينكسر ويتذلل حتى تظهر عليه المسكنة التي لا تليق بالمسلم الذي أعزه الله وأكرمه وشرفه. فالقوام الوسط بين الأمرين، ولذلك أثنى الله على عباده الذين يمشون على الأرض هونا، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون على الحال القصد، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في حاله في سمته ودله ومشيه صلوات الله وسلامه عليه على القصد، فلا يجلس جلوس المتكبرين ولا يمشي مشية المتعالين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يمشي مشية الخامل، بل كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام تكفأ في مشي كأنما يتحدر من صبب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالخمول والضعة إذا كانت في غير موضعها فهي مذمومة، وأما إذا كانت تذللا لله في المقام الذي ورد به الوارد فإنها عزة وكرامة للمؤمن. فنهي عن هذه الصفة لأنها لا تليق بالمؤمن المعتز الكامل في حاله وشأنه، فإذا كان في حال وقوفه بين يدي الله وصلاته ومناجاته لله فإن ذلك من باب أولى وأحرى. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب إن صح الأثر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه لما رأى الرجل يتمسكن في مشيته علاه بالدرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان عليه الصلاة والسلام يختم الصلاة بالتسليم. إذا إن شاء الله نكمل هذه الجملة إن شاء الله، لأن فيها جملة من المسائل في الدرس القادم إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز أن يصلي العبد صلاة النافلة على الدابة وهو غير مسافر، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فصلاة النافلة على الدابة خاصة بالسفر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وأما أن يصلي النافلة على سيارته أو على دابته وهو مقيم في الحضر فإنها لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الدابة إلا في السفر، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته إلا المكتوبة، أي في السفر. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحكى عن بعض الفقهاء كأبي سعيد الاصطخري من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، وكان من المحتسبين، أنه كان يصلي النافلة على دابته في الحضر، وهذا قول ضعيف ومردود، لأنه لم تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن المسافر له وقت طويل في السفر، وقد يحصل له السآمة والملل وتفوته الفضائل في الحضر، فالله عوضه بأن شرع له النافلة، أن يصلي النافلة على دابته وهو في السفر، وهذا خاص بالمسافر دون المقيم، كما نبه عليه الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة، أن المسافر شرع له أن يصلي على دابته لمعنى، وهذا المعنى يتحقق في المسافر ولا يتحقق في المقيم، والله تعالى أعلمنا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التبرع بالدم ناقض للوضوء وجزاكم الله خيرا؟ إذا خرج الدم من غير القبل والدبر، من غير السبيلين، فإنه لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء وأرجحهما، لأنه ليس بحدث ولا في معنى الحدث. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فخروج الدم ليس ناقضا للوضوء، سواء خرج برعاف من الرأس أو خرج من جرح من سائر البدن، ما لم يكن خارجا من السبيلين أو أحدهما كدم الاستحاضة، فإنه حينئذ يكون ناقضا، والله تعالى أعلم. هذا مذهب الجمهور رحمهم الله، خلاف الحنابلة رحمة الله على الجميع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز رفع اليدين للتأمين عندما يحضر المسلم الدروس والمحاضرات ويشرع الواعظ في الدعاء أثناء الدرس أو في آخره، أم أن رفع اليدين غير مشروع قياسا على عدم المشروعية أثناء الدعاء وقت خطبة الجمعة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى: المؤمن يأخذ حكم الداعي. والمسألة الثانية: هل الداعي يشرع له أن يرفع يديه؟ ومن ثم يقال بمشروعية رفع اليدين للمؤمن على الدعاء. أما بالنسبة لرفع اليدين من حيث الأصل في الدعاء، فإنه قد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دعا رفع يديه وسأل الله من فضله. وهذه الأحاديث منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله إنه قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ثلاثة أسباب تستجاب بها الدعوة. السبب الأول قال: أشعث أغبر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فدل على استجابة الدعاء لرثاثة الحال. والمراد بهذا ألا يتكلف الإنسان، لكن مراده أن هؤلاء هم الضعفاء المستضعفون الذين لا يبالى بهم. فكما أن الناس تعبه بمناظر الناس في ثيابهم وملابسهم، فإن الله يكرم هؤلاء الضعفاء، فإذا سألوه أعطاهم من فضله، وإن كان سبحانه يعطي السائلين. الأمر الثاني إطالة السفر، ولذلك قال يطيل السفر، فمن كان في سفر وأطال السفر فإن دعاءه مستجاب، كما ثبتت الأحاديث الصحيحة أن من أسباب إجابة الدعاء السفر، أن يكون الإنسان مسافرا حتى يرجع. وأما الأمر الثالث وهو محل الشاهد في قوله يمد يديه إلى السماء، أن يرفع كفيه سائلا ربه من فضله، والحديث صحيح، فقال ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فذكر أعلى صفات قبول الدعاء وأعظم صفات رد الدعاء، وهي خبث المكسب والعياذ بالله. فهذا يدل على أن رفع اليدين مشروع، وأنه من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأشعري لما استشهد وأمر صاحبه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبره أنه سأله أن يدعو، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال اللهم اغفر لعبدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فهذا يدل على مشروعية الدعاء رفع اليدين عند الدعاء. وكذلك حديث مسلم في قصة الرجل الذي شخبت براجمه واستعجل الموت، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال اللهم ولي يده فاغفر، اللهم ولي يده فاغفر. وقال بعض العلماء إنها لا تقل عن 40 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع يديه في الدعاء. أما بالنسبة للعبادات والأمور التوقيفية كأثناء الصلاة والحج والعمرة المواطن التوقيفية، فهذه يقتصر فيها على الوارد، ولا يرفع فيها الإنسان كفيه إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع فيها. وأما من حيث الأصل فرفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وإذا ثبت هذا فإن المؤمن أحد الداعيين، وهذه قاعدة عند العلماء، ودليلها قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فقوله قد أجيبت دعوتكما عن موسى وهارون، كان موسى عليه السلام هو الداعي وهارون هو المؤمن، فوصفهما بكونهما داعيين. فأخذ العلماء من هذا أن المؤمن أحد الداعيين، وبناء على ذلك يأخذ المؤمن حكم الداعي. فإذا كان الموضع موضع رفع اليدين رفع، فإذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء على الخض على المنبر رفع المصلي يديه، المأموم يديه، لأنه تبع لإمامه. وأما لو كان في أثناء الدعاء للخطبة فإن الإمام لا يرفع يديه، مع أن رفع اليدين ثابت. ولذلك لما رفعها عمرو بن سعيد الأشدق قال كعب رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح في مسلم تبا لهما من يدين قصيرتين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد، أي إذا دعا على المنبر، على الإشارة بأصبعه. فالخطيب لا يرفع يديه في الدعاء إلا عند الاستسقاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، فيشير بأصبعه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يشرع للمأموم أن يرفع، وإنما يشرع له أن يرفع إذا رفع إمامه، كما ذكرنا في الاستسقاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.